ما يحرم على الربيع. كيف؟ أخوات ابن المرضعة. إيه. ما يحرم على الربيع. ما يحرمنا على الربيع. الرضيع يحكم عليهم كالنسب تماما. فأخت المرضعة خالة الرضيع. أبد ما في تفصيل. القاعدة ما فيها تفصيل. لكن التصوير يختلف على بعض الناس. نعم. ما ذكرنا هذه؟ ما ذكرنا يا جماعة؟ قلنا دليل أن الرسول يحرم من الرعى ما يحرم من النسب. هذا الدليل. هذا الدليل. وأم الزوجة من النسب حرام بالمصاهرة لا بالنسب. ها أي الأختين من الرضاع يحرم. يقول إن ما شوف له دليل أبدا. يقول إن الرضاع لا يساوي النسب. والعلة من الجمع بين الأختين العلة الخوف من قطيعة الرحم. عرفت؟ لما يظهر بين الزوجتين من الغيرة. والأختين من الرضاع ليس بينهما رحم موصولة. ولهذا لا يجب علينا أن نصل أمنا من الرضاع أو أن نصل أختنا من الرضاع. لا يجب علينا كما يجب في صلة النسب. ولكن نقول لشيخ الإسلام رحمه الله هذه العلة توجب سقوط الحكم. والعلة المستنبطة إذا أوجبت سقوط الحكم أو تخصيص الحكم فإنها أو تخصيص النص فإنها لا تقبل. والحكم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فنقول إذا كان الجمع بين الأختين من النسب حراما فالجمع بين الأختين من الرضاع حرام أيضا. نعم انتهى الوقت. تقول نعم. طيب لا الوقت خلاص انتهى. ما شرحنا كيف؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في ترجمة أو في شرح ترجمة المؤلف مجد الدين عبد السلام بن تيمية رحمه الله في كتاب المنتقى باب من وقع على ذات محرم. وانتهينا من الكلام على ذات المحرم. قال أو عمل عمل قوم لوط. هذه شرحنا. أو أتى بهيمة. طيب عمل عمل قوم لوط يعني أتى الذكر. ذكر أتى ذكرا. هذا هو عمل قوم لوط. وعمل قوم لوط هو أول عمل عمله البشر في هؤلاء القوم لقول نبيهم أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذا كلام نبي حق. فأول من فعل هذه الفاحشة هم قوم لوط فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه فاحشة والعياذ بالله فاحشة انقلاب انقلاب فطرة. فإن الإنسان لا يمكن أن يريد هذا الشيء إلا وقلبه منكوس والعياذ بالله وخلقه سافل. ولهذا قال لهم نبيهم لوط موبخا إياهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. هل هذه فطرة؟ عجيب. لا. ولهذا قال بل أنتم قوم عادون. ليس هذا مقتضى الفطرة. وإذا كان هذا مقتضى الفطرة فأنت أيها الفاعل يجب أن تكون مفعولا بك. ويبقى البشر الرجال ما بين فاعل ومفعول به. أين الرجولة؟ لا شيء. ثم إن هذا المفعول به إذا كبر وشاهد وجوه الفاعلين كيف يقابله؟ وبأي وجه يقابلهم؟ إنه سيقابلهم بخجل، يقابلهم بنفس لا يمكن أن نتصورها نحن، لأنه يشاهد من؟ يشاهد من هو له بمنزلة الزوج، والفاعل يشاهد هذا مشاهدة من يعتقد أنه مثل الزوجة. ثم لا بد أن يتحرك والعياذ بالله قلب هذا الرجل عقوبة له إلى أن يفعل هو بآخرين، فيحصل بذلك شر كثير. ولذلك كانت هذه الفاحشة فاحشة عظيمة أرسل إليها، أرسل إلى إزالتها ومحقها رسول، مع الدعوة إلى التوحيد، لأنه ما وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما لكن مع هذا التوحيد أرسل إلى هذه الخصلة الخبيثة. الثاني أو أتى بهيمة، إتيان البهيمة أيضا انقلاب وانعكاس، إذ كيف يلجأ الرجل الإنسي المفضل على كثير ممن خلق الله إلى أن يحط قدره في إتيان هذه البهيمة؟ وربما كانت البهيمة حمارا، وربما كانت كلبة، فتكون أخبث وأخبث. لهذا سبق الكلام في الحديث على من أتى ذات محرم منه، وأن الواجب إيش؟ أن الواجب قتله سواء كان محصنا أم غير محصن، بخلاف الزاني بغير ذات المحرم، فإنه إن كان محصنا فحده الرجم، وإن كان غير محصن فحده 100 جلدة وتغريب عام. أما الثاني عمل قوم لوط وإتيان البهيمة، فقال المؤلف: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية يرجم. رواه أبو داود. هذا الحديث والأثر يدلان على وجوب قتل اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حتى وإن كانوا غير محصنين. فلو تلوط رجل له 15 سنة بآخر مثله وكل منهما لم يتزوج، فماذا نصنع؟ يجب القتل. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء إجماع الصحابة على وجوب قتل الفاعل والمفعول به بكل حال، لكن اختلفوا ماذا كيف يقتل. فرأى أبو بكر وعبد الله بن الزبير وأظن عبد الملك بن مروان أو هشام بن عبد الملك رأوا أنه يحرق بالنار، يوقد له حطب ويحرق لأن فعله شنيع، فعوقب بهذه العقوبة نكالا لغيره. وليس المقصود إعدامه حتى نقول يعدم بالسيف أو بغيره، المقصود الردم، هذا أهم شيء، فيحرق بالنار. وهذا رأي أبي بكر رضي الله عنه، وهو ممن عرف بالسماحة واللين، ومع ذلك أحرقه بالنار. وكذلك عبد الله بن الزبير وهما من الصحابة. وقيل بل يلقيان من أعلى شاهق في البلد ويتبعان الحجارة، عرفتم؟ قياسا على ما فعل الله بقوم لوط. وهذا القياس مبني على أن قوم لوط فعل بهم هكذا، أي حملت أرضهم ثم نكست، لكن في هذا نظرا، فإنه لم يصح أن عقوبة الله لقوم لوط كانت بهذه الصفة، بل القرآن يدل على أن الله أمطر عليها حجارة من سجيل وجعل عاليها سافلها، وليس في القرآن أنه قلبها. ومعلوم أنه إذا أمطرت بوابل من الحجارة من سجيل سيكون عاليها إيش؟ سافلها، ستتهدم البناء ويكون العالي منه في الأرض، فيكون العالي سافلا. ولو كانت مقلوبة لكان ذكر القلب أبلغ من ذكر الرمي بالحجارة من سجيل، ولذكره الله عز وجل. على كل حال، نحن لسنا بحاجة شديدة إلى أن نعرف كيف كان جعل عليها سافلة. المهم أنها رجمت بالحجارة، فقال بعض العلماء إنه يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة، وقيل بل يرجم بالحجارة مباشرة. والمهم أنه لا بد من قتل الفاعل والمفعول به. والأولى بالإمام أن يضع عقوبة تكون أشد زجرا عن هذه الفاحشة، إن شاء بالإحراق، وإن شاء بالرجم أمام الناس، وإن شاء بإلقائه من شاهق. فالذي يرى أنه أنكى يفعله، لأن المقصود إصلاح الخلق. وإنما كانت هذه عقوبتها وإنما كانت هذه عقوبة هذه الجريمة، لأن هذه الجريمة كما قلت أولا انتكاس للفطرة وفساد للمجتمع وانحطاط في الأخلاق. ثم إنها لا يمكن التحرز منها، لا يمكن التحرز منها، إذ أنها من ذكر بذكر ولا يمكن التحرز. لو وجدت رجلا وامرأة لأمكنك أن تستفهم ما هذه المرأة، لكن إذا وجدت رجلا مع رجل هل يمكن أن تستفهم؟ لا يمكن، رجل مع رجل ما غير مستنكر عند الناس، فيذهب به إلى أدنى مكان يختفيان فيه ثم يفعل به والعياذ بالله. ثم هو فساد للمجتمع، يعني ينقلب الرجال إلى نساء فيفسد المجتمع. ولذلك نقول هذا القول أعني وجوب قتلهما بأشد قتلة تكون رادعا، هو القول الصحيح كما دل عليه الحديث وكما يدل عليه المعنى. وقال بعض أهل العلم إن حدهما كحد الزاني، أي أنه يرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب عاما، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة. وقيل بل يعزران، بل يعزران تعزيرا يعني دون الحد. وأغرب من ذلك وأقبح أنهما لا يعاقبان، أنهما لا يعاقبان إطلاقا. لماذا؟ قالوا اكتفاء بنفور الطبع عن هذه الفاحشة، اكتفاء بنفور الطبع عن هذه الفاحشة، لأن الطبع ينفر منه، ما حاجة إلى أن نأتي بجلد أو رجم حتى ننفر منه. ثم قاسوا قياسا فيه نظر، قالوا لو شرب جرة خمر فسكت وجب عليه العقوبة أو لا؟ نعم. ولو شرب جرة بول لم لم يعاف. لكن نقول هذا القياس أولا قياس فاسد لأنه في مقابلة النص، وثانيا قياس غير مسلم لأننا لا نسلم أن الأصل الذي ذكرتموه هو كما ذكرتم لا يعاقب عليه، بل نقول من شرب بولا عوقب، يجب أن يؤدب ويعاقب. لكن قد نقول إنه ليس كعقوبة السكر. فعلى كل حال القول المتعين الذي يجب على الحكام أن يقولوا به أن يقوموا به إذا تبين لهم أنه الحق، ونحن نرى أنه الحق وجوب قتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنا أو غير محصن. طيب هل يشترط البلوغ؟ نعم البلوغ شرط والعقل شرط. فلو تلوط غلامان بعضهما ببعض فإنه لا حد عليه، أي لا يقتلان، ولكن يجب أن يؤدبا تأديبا يردعهما عن مثل ذلك، وأن يفرق بينهما بحيث يبعد كل واحد عن الآخر لئلا يحصل الشر والفساد. وإن حصل ذلك من مجنون بآخر مثله فهل يقتلان؟ ليش؟ لأنهما غير مكلفين فهما كالصغار، لكن يجب التفريق بينهما وإبعاد بعضهما عن بعض. لو وقع ذلك من غير عالم بالتحريم فهل يحدان؟ لا يحدان، ولكن يبقى النظر. دعوى أنهما لا يعلمان هل تقبل؟ نقول إن عاشا في مجتمع إسلامي فدعواهما عدم العلم لا تقبل ولا تسلم، لأن هذا معلوم عند المسلمين جميعا أنه حرام. وإن عاشا في بلد إباحي يبيح مثل هذا ثم أسلم وجاء لبلاد الإسلام وادعي أن ذلك جائز وادعي أنهما لا يعلمان التحريم فهنا نقبل أنهما لا يعلمان ونرفع الحد عنهما. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله في الثالث من الترجمة وهو من أتى بهيمة، قال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وذكر أنه أصح. نعم، هذا في من أتى البهيمة هل يقتل أو يحد كحد الزاني أو يعزر؟ في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقتل، وهو مبني على صحة هذا الحديث: فاقتلوه واقتلوا البهيمة. قالوا: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل على سبيل الوجوب، ولولا أن قتله واجب ما استبيح لأنه محرم، والمحرم لا يباح إلا بواجب. فهمين القاعدة هذه؟ قتل النفس حرام، فإذا أذن فيه دل على وجوب القتل، لأن الحرام لا ينتهك إيش إلا لفعل واجب. ولهذا استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة، قال: لأن الأصل أن قطع شيء من الإنسان إيش محرم، لا يجوز تقطع من أصبعك ولا جلد من جلدك. قالوا: فلما انتهك هذا المحرم دل على وجوبه، إذ لا ينتهك المحرم إلا لفعل واجب. على كل حال هذه قاعدة ذكر بعض العلماء وتحتاج إلى تحرير. لا ما خلص، انتهى الوقت. ها انتهى الوقت الآن؟ ما تقول نكمل الكلام على هذا؟ نعم نكمل، لا يتقطع علينا. طيب، القول الثاني أنه أن حده حد الزنا، لأنه فرج محرم، فوجب إقامة حد الزنا على من قام به أو على من انتهكه كالزنا. وقيل بل يعزر، وهذا هو المروي عن ابن عباس أنه لا حد عليه ولكن يعزر، بمعنى أنه يؤدب تأديبا يردعه وأمثاله عن ذلك. انتبه. وقالوا إن الفرق بينه وبين الزنا ظاهر جدا، أن الزنا شهوة طبيعية تدعو إليه الطبيعة، أليس كذلك؟ لكن إتيان البهيمة هل تدعو إليه الطبيعة؟ أبدا، لا يمكن لإنسان أن يميل طبعه إذا كان طبعا حقيقيا فطريا إلى أن يأتي البهيمة، لا تميل إلى أن يأتي البعير أو يأتي الحمار أو يأتي الكلب. نعم، ما يمكن هذا، فلا يقاس على الفرج الذي تشتهيه الطبيعة، بل يقال يكتب بالرادع الطبعي الفطري ويعزر تعزيرا فقط. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن آتي البهيمة يعزر ولا يحد، لأن الحديث في صحته نظر، والنفس المعصومة لا يمكن أن تقتل بهذا الأمر الهين، لأن الأصل العصمة، فلا يزول هذا الأصل إلا بأمر بين صحيح. ومعلوم أن هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم وقالوا إنه لا يصح، وعلى هذا يكون الصحيح أن من أتى البهيمة فإنه يعزر. هذا بالنسبة للإنسان الفاعل، أما البهيمة فتقتل، تقتل. لماذا تقتل وهي بهيمة؟ نقول العقوبة على صاحبها، العقوبة على صاحبها. أما البهيمة فهي إن لم تقتل اليوم، نعم، ذبحت غدا إن كان مما يؤكل. فالواقع أن الضرر على من؟ على صاحبها. ثم إن كانت ملكا للفاعل فاتت عليه، وإن لم تكن ملكا للفاعل غرمها لصاحبها، غرمها لصاحبها. فإذا قال قائل ما الحكمة من قتل البهيمة؟ قلنا أولا أن ذلك نوع من التعزير بالمال، نوع من التعزير بالمال. تعرفون التعزير بالمال؟ نعاقب الإنسان بشيء من ماله، ناخذه أو ما أشبه ذلك. ثانيا أن هذه البهيمة ربما تحمل، وإن كان هذا بعيدا من حيث العادة، لكن الله على كل شيء قدير. وقد ذكر أن بعض الناس جامع عجلا، فخرج إنسان رأسه رأس ثور، فالله أعلم، أنا نقلني عن هذا، قال إن هذا وقع في البحرين منذ سنوات، فالله أعلم هل هذا صحيح أو لا. نعم نعم، ها محمد أقول كثير وأنت تقول ما يمكن فرق. نعم، كيف؟ على كل حال الفقهاء يقول هذا ممكن، الفقهاء يقول هذا ممكن، والطبائعيون يقول هذا غير ممكن. ولكن نقول كلمة غير ممكن أو ممكن كل منهما خاضع لقدرة الله عز وجل، فالله تعالى على كل شيء قدير. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ يمكن الله يحول رأسه يكون رأس حمار، لأن الله على كل شيء قدير. طيب، قالوا فيخشى أن تحمل هذه البهيمة منه فيخرج ولد مكون من بشر وشاة إذا كان فعل بشاة. ثالثا أنه ربما يعير بهذه البهيمة إذا مرت، قالوا هذه زوجة فلان أو هذه مفقودة فلان منكوحة فلان، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، الله نسأل الله العافية. رابعا أنه ربما تدعوه نفسه إلى العودة إليها مرة ثانية إذا بقيت، يكون قد ألفها والعياذ بالله فيأوي إليها، وهذا شيء يعني هذا شيء معتاد. بعض الناس الذين يبتلون بهذا الشيء تجده يألف هذا الشيء ويكرر يعود، كلما وجد فرصة راح ذهب إلى هذه الضحية إلى هذه الفريسة. فصار في قتل البهيمة أربع فوائد، عد يا ياسر. أن هذا من باب التعزيل بالمال، أنه يعير بها، أنها تحمل بجنين مكون من بشر وخروف مثلا. نعم، فلهذا كان من الحكمة أن تقتل هذه البهيمة. نرجع الآن إلى مسألة التعزير بالمال، وهي مسألة مهمة ينبغي أن نعرف عنها. هل التعزير بالمال حرام أو هو راجع إلى رأي الإمام؟ يرى بعض العلماء أنه حرام، أن التعزير بالمال حرام إلا فيما وردت به السنة، إلا فيما وردت به السنة. مما وردت به السنة إحراق رحل الغال، الغال الذي يكتم شيئا من الغنيمة، إذا قتلنا الكفار غنم وكتم شيئا من الغنيمة هذا غال، يحرق رحله كله وتؤخذ الغنيمة التي كتمها تضاف إلى غنيمة الجيش ورحله يحرق، وهذا ورد به السنة. كذلك من كتم ضالة، الإبل الضائعة لا يجوز لأحد أن يخذها، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما سئل عن ضالة الإبل وقال ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. أفهمتم هذه؟ إذا كتم الضالة، إذا أخذ وكتمها ثم ثبتت عنده فإنه يضمن قيمتها مرتين. ليش؟ عقوبة له. الثالث أن الإنسان إذا سرق ثمرا من رؤوس النخل فإنه يضاعف عليه الغرم ولا تقطع يده، يضاعف عليه الغرم فيضمن قيمته مرتين ولا تقطع يده. فهذه أشياء وردت فيها السنة، فهل يجوز أن نعزر بالمال قياسا على هذه الأشياء؟ أقول يرى بعض العلماء أن الأموال محترمة وأن الأصل عدم انتهاكها إلا ما دل عليه الدليل فيقتصر عليه فقط، لأن الحكم إذا خرج على الأصل، انتبه قاعدة مفيدة، الحكم إذا خرج عن الأصل اقتصر فيه على ما جاء به النص، والأصل حرمة المال، فلا نهتك هذه الحرمة إلا بما جاء به النص فقط، ولكن الصحيح أنه يجوز التعزير بالمال، وأن المال ليس أعظم حرمة من البدن. فإذا كان العدوان على البدن محرما يا سعيد، صح؟ ماذا قلت؟ إتلاف المال أو التعزير بالمال؟ التعزير بإتلاف المال، لأن نقول ليس المال بأعظم حرمة من البدن. وإذا كان لا يجوز للإنسان أن يعتدي على بدنك ولا على مالك، ومع هذا نجوز التعزير بعقوبة البدن أو لا؟ كيف قوت البدن؟ يجلد الإنسان تعزيرا. فإذا جاز هتك حرمة البدن تعزيرا، فهتك حرمة المال من باب أولى، ولا شك من باب أولى. ثم إن التعزير المراد به التأديب، بل هو التأديب. فإذا كان هذا الإنسان لا يتأدب بالضرب بالبدن ويتأدب بإتلاف ماله، أيهما أولى؟ إتلاف المال. ولهذا يقال إن رجلا من البخلاء عثر وكان عليه نعل، فجرحت أصبعه ورأى الدم يفور منها، فقال باللغة العامية: شوي وإلا في النعلة، يعني معناه أن أصبعه أهون عليه من النعلة من أن تصاب نعلته بشيء. فإذا كان المقصود التأديب وكان التأديب بالمال أنكى، تعين. ومن ذلك هذا الذي أريد أن أصل إليه، من ذلك تغريم المخالف في السير في السيارات. إذا جاء مع خط معاكس كم عليه؟ 300 ريال، وإن قطع الإشارة 900 ريال، وإن ساق بغير رخصة ما هو الذي تسحب منه السيارة؟ اللي فحط. طيب، وإن فحط سحبت من السيارة. بعد هذا كله، هل يجوز للإنسان الذي يعلم أن هذه سيارة فلان أخذت منه تعزيرا ثم عرضت بعد ذلك للبيع مع سيارات أخرى، هل يجوز أن يشتريها؟ نقول: إن اشتراها استنقاذا لصاحبها فلا بأس ولا إشكال فيه. لو قال: أنا أشتريها وأذهب بها إلى صاحبها وأخذ الدراهم الذي سلمت، فهذا لا إشكال فيه أنه جائز، ويذهب إلى صاحبها ويقول: هذه السيارة بذلت فيها كذا وكذا، وهذه الوثيقة، أعطني الدراهم الذي أنا دفعت فيها وخذ سيارتي. فهذا طيب، وربما يشكل على ذلك. لكن إذا اشتراها لنفسه فهل يجوز؟ الجواب: نعم يجوز، بناء على القول بجواز التعزير بالمال، لأنه إذا جاز التعزير بالمال صار أخذ هذه السيارة تعزيرا حقا أو باطلا، حقا، فتكون أخذت بحق، فإذا بيعت جاز أن يشتريها من يشتريها من الناس. واضح؟ طيب، وهذا هو الصحيح. لكن يبقى النظر: هل يشترط لكونها حقا أن يكون الفاعل عالما بأن هذا ممنوع؟ الجواب: نعم، لا بد أن يعلم. ولكن المعروف أنه لا يمكن من قيادة السيارة إلا من علم أن هذه المخالفة تقتضي إيش؟ التعزير بأخذ السيارة. فإن لم يكن عالما بذلك فمعناه أنه قد أخل بشروط قيادة السيارة فيكون بهذا معتديا، يكون بهذا معتديا، يصح أن يجازى على عدوانه بكونه قاد السيارة بدون رخصة. فهذه المسائل ينبغي الإنسان أن يتفطن لها، لأن لو قلنا لا يجوز شراءة بقيت مكدسة وضاعت ماليتها، فإذا قلنا تشترى ويؤخذ ثمنها لبيت المال صار في هذا فائدة. نعم. أي نعم، إذا ثبت إجماع الصحابة على قتل لوط فكيف ساغ لمن بعدهم أن يخالف؟ نقول هذه مسألة تقع كثيرا، يكون خلاف غير معلوم للمخالف فيقول القول وينتشر، كما أنه قد يأتي النص في حكم مسألة من المسائل لا يعلم به المخالف، ولو علم لعدل عن قوله. هذه أيضا نقول لم يعلم به المخالف ولو علم لعدل عن قوله، أو أنه علم بذلك لكن لم يطمئن إلى نقله، يعني علم فيه إجماع لكن من نقله؟ قد لا يطمئن إلى النقل. وأنتم تعلمون أن الإجماع قد ينقل وليس هناك إجماع. نعم. فإذا ثبت عن التابعين أنه خالف فإنه يخرج من الإجماع لأنه سكوت، ولكن ليس نص. له الإجماع السكوتي يحتج به كثير من العلماء، ولا سيما إذا جاء من الخليفة لأنه يكون مشتهرا بينا، فالإجماع السكوتي حجة، ولكنه ليس كالإجماع القولي، لأن الإجماع القولي مقطوع به. ولكني أنا أقول لكم لا يمكن أن يكون هناك إجماع قولي أبدا. من يبي يمشي على الناس كل واحد واحد واحد يقول أنت موافق أو مخالف؟ نعم. الحديث قياسا على ما عمل ما فعل الله بقوم لوط. ما الوجه؟ مش ألم أقول لك إن العلماء اختلفوا في معنى جعل عليها سفدا. بعضهم يقول لما رميت بالحجارة تهدمت وصار أعلى البنيان أسفل، وأنها لو قلبت قلبا لذكر الله القلب لأنه أبلغ. عرفت الآن ولا لا؟ طيب تسمحوا له يفرع؟ الآن يجيب جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وبدل وعطف. لا أغني من فرع له تفريع واحد فقط، الآن فرعت مرتين. نعم أنت. إيه؟ هل يجوز إطلاق لفظ اللوطي على فعل الفاحشة؟ إيه نعم، على فاعل الفاحشة. إيه نعم، لأنها نسبة إلى النبي عليه السلام. نعم، السؤال هذا يرد على كثير من الناس، ونحن نقول اللغة العربية لها اتساع، تارة تكون نسبة للمضاف وتارة للمضاف إليه وتارة مركب. امرؤ القيس كيف تضيف إليه؟ كيف تنسب إليه؟ كيف تنسب إليه؟ قيسي امرئي مرقسي، يعني إما من إلى الأول أو إلى الثاني أو يركب، فهذا من باب النسبة إلى المضاف إليه، والمراد المضاف، المراد المضاف، وهو مشهور عند العلماء، يعني علماء أجلة يقول لوطي واللوطية وما أشبه ذلك. لكن لا شك أن الأحسن دفع لهذا الاشتباه الذي قد يشتبه على من لا يعرف، أن الأفضل أن تقول قوم لوط، من عمل قوم لوط كما جاء في هذا الحديث. حمد. الذين قاسوا الشحاق على الزنا أي. ومن المعلوم أن الزنا لا يثبت إلا بشهود، وأنه لا بد من العلاج، والسحاق لا يكون فيه علاج. نعم. لماذا لا تقول لهم هذا قياس فاسد؟ بس كل هذا قياس فاسد. نعم. كما يثبت الزنا بأربع شهود أو بإقرار. خلاص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من وطئ جارية امرأته. عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه رجل وشي جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن كانت أحلتها لك جلبتك مئة، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك. رواه الخمسة. وفي رواية عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلبته مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المنتقى: باب ما جاء في من وطئ جارية امرأته، يعني ما جاء من الحكم. طيب، في من وطئ جارية امرأته. وجارية المرأة يعني مملوكتها، فماذا يكون عليه؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل غشي جارية امرأته. غشي بمعنى جامع، ومنه قوله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أي جامعها. فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة، وإن كانت لم تحلها لك رجمتك. رواه الخمسة. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلدته مئة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. هذا هو الحكم، وهذا الحكم توقيفي، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو توقيفي يتمشى الإنسان عليه، سواء فهم العلة أم لم يفهم. ولكن كثيرا من العلماء ضعف هذا الحديث بأنه مضطرب السند ومشتبه المتن، وذلك أما اضطراب السند فهذا يعرف من سنده وتتبع رجاله، وأما كونه مشتبه المتن فلأن إحلال الإنسان للفرج لا يؤدي إلى شيء، لأن الفرج محرم إلا بحق بالكتاب والسنة، ولا يؤثر تحليل البشر لهذا الفرج شيئا. وبناء على ذلك نرجع إلى الأصل، وهو أن هذا الزوج الذي غشي جارية امرأته إن كان محصنا فعليه الرجم بكل حال، سواء أحلتها له أم لم تحلها له، وإن كان غير محصن فعليه الجلب وتغريب عام، سواء أحلتها له أم لم تحلها له. هذه القاعدة الشرعية. فجاء هذا الحديث مخالفا للقاعدة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ به، لأنه يعتمد دائما على الآثار سواء فهمت العلة أم لم تفهم. ومع هذا فإنه يمكن أن يستنبط لهذا الحكم علة، فيقال أما كونه يرجم إذا لم تحلها له فظاهر لأنه محصن، والمحصن إذا زنى بامرأة سواء كانت أمة أم حرة فإنه يرجم. وهنا لا شبهة له في هذا في هذا في هذا الجماع. وأما إذا أحلفها له ففيه شبهة، وهو أنه قد يقول إن زوجته لما أحلت له هذه الجارية صارت حلالا له، لأن الزوجة لو كانت ذكرا وملكت هذه الجارية لكان من حقها أن إيش؟ أن تغشاها. فيتوهم أنه إذا كان من حقها أن تغشى هذه الجارية لو كانت ذكرا ثم وهبت له ذلك ومكنته منه صار كالهبة، فيكون في ذلك شبهة. ولكن المشكل ولماذا يجلد 100 جلدة؟ لأن الشبهة إن كانت مؤثرة رفعت الحكم بالكلية، وإن لم تكن مؤثرة فلا أثر لها. وحينئذ نقول هذه المسألة توقيفية، ما دمنا صححنا الحديث فإننا نقف على ما جاءت به السنة. والعلماء مختلفون في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن هذا الرجل الذي أحلت له زوجته جاريتها حكمه حكم من لم تحله، حكمه حكم من لم يكن له زوجة تحل له جاريتها، فإن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد. وينبغي أن نقول إذا صح هذا الحديث، بل يجب أن نقول إذا صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الحكم به واجبا ومقدما على القياس، وإن لم يصح فالرجوع إلى القياس هو الواجب. ثم قال باب ما جاء في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات ملكية الزوجة، أو إن شئت فقل إثبات جريان ملك الزوجة على ما تحت يدها. ويؤخذ هذا من قوله إن أحلتها وإن لم تحلها، فهو يدل على أن المرأة الزوجة تتصرف في مالها. ويتفرع على هذه الفائدة أن للزوجة أن تتصرف فيما شاءت من مالها سواء أذن الزوج أم لم يأذن. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرق بقوله جارية امرأتي، والرق ثابت بالشرع لكن له سبب، إذا لم يكن بهذا السبب فإنه حرام، وسببه الأصلي هو الكفر. فإذا قاتل المسلمون أعداءهم وملكوا رقاب وسبوهم ملكوا رقابه، وبناء على ذلك نقول إنه إذا كان هذا هو السبب فإن الاسترقاق يكون من فوائد الرقيق وليس من باب استدلاله، لأنه إذا ملكه المسلم فالغالب أنه يدله على إيش؟ على الإسلام. وإذا أسلم تحرر من رق أشد من الرق المالي، وهو رق الشيطان يتحرر منه إذا أسلم. والشيطان له رق يعني أنه يسترق بني آدم، كما قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الحكم الذي أشرنا إليه أولا، وهو أنه إذا غشى الرجل زوجة إذا غشى الرجل جارية زوجته فإن أحلتها له جلد 100 وإن لم تحلها رجم. ثم قال: باب إن حد زنا الرقيق 50 جلدة. كذا عندكم؟ وش عندكم؟ ها؟ باب حد زنا الرقيق، باب حد زنا الرقيق 50 جلدة. الرقيق هو المملوك، وقد قال الله تعالى في حكم الرقيقة أو الأمة إذا زنت، قال: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وما هو العذاب الذي يتنصف في حق الحرائر؟ هو الجلد. أما الرجم فلا يمكن أن يتنصف، يعني لا يمكن أن تقول أرجم هذا نصف رجم. وبناء على ذلك يكون حد الأمة إذا زنت كم؟ 50 جلدة، وهذا بنص القرآن. أما العبد إذا زنى فقد اختلف العلماء هل يتنصف العذاب في حقه أو يؤخذ بالعذاب كاملا. فمنهم من قال يتنصف العذاب في حقه قياسا على الأمة، ومنهم من قال يؤخذ بالعذاب كاملا لعموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلننظر إلى الأحاديث التي تثبت تنصف الحد. قال عن علي رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها الحد، قال: فوجدتها في دمها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك، فقال لي: إذا تعالت من نفاسها فجلدها 50. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. عبد الله بن أحمد رحمه الله له زوائد في مسند أبيه، والمسند إمام في الحديث وحجة عظيمة كبيرة، لكن دخل فيه هذه الزيادات من عبد الله رحمه الله وعفى عنه، وكان فيها أحاديث ضعيفة بل بعضها موضوع، وهذا هو الذي خدش في المسند. ولكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المسند الذي هو مسند الإمام نفسه لا يوجد فيه حديث الموضوع، ولا حديث الموضوع أو الضعيف جدا إنما كان من زيادة عبد الله ابنه أو القطيع أو القطيعي أيضا فإنه زاد فيها. وهذا الحديث ماذا قال عنه نيل؟ كلام عليه في ذلك تأخير الرجل عن الحكم، وسيأتي أيضا في الباب الذي بعد هذا. وأثر عمر مؤيد لحديث الباب بوقوع ذلك منه في مختصر جماعة من الصحابة بمحضر جماعة من الصحابة. وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت 50، ويشهد لذلك عموم قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحث، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا حد على مملوك حتى يتزوج، تمسكا بقوله تعالى فإذا أحسن، فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحسان، وأجاب عنه في البحر بأن لفظ الإحسان محتمل لأنه بمعنى أسلمنا وبلغنا وتزوجنا. قال ولو سلم فخلاف ابن عباس سلم، ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض. والأولى الجواب بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد هذا، فإن فيه أنه سئل عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحسن تحصن تحصن ولم تحصن، فقال إن زنت فاجلدوها، وهذا نص في محل النزاع. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه خطب فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحسن منهم ومن لم يحسن. وقد وافق ابن عباس طاووس وعطاء وابن جريج، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك. قوله إذا تعالت من نفاسها في العين المهملة أي خرجت، وفيه دليل على أنه يهمل وعلى أنه يمهل من كان مريضا حتى يصح من مرضه، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجل عن الحكمة. هذا الحديث لا إشكال فيه من حيث الحكم، لكن إشكال في أن هذه الأمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال جواب هذا الإشكال أن هذه الأمة بمنزلة الخادم وليست موطوءة له، يعني ليست سرية له، وإذا لم تكن سرية له فلا ضير على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونها تزني. أما لو كانت سرية له فهذا موقع إشكال عظيم، لكن لا ليست من سرياته بل هي من خدمه. وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، وأما قوله إنه لا لا لا مفرق بين الرجل والعبد والأمة فهذا غير صحيح، لأن التفريق بينهما ظاهر معروف. الظاهرية يرون العموم أن العبد ولو كان نعم أن الزانية ولو كان عبدا فإنه يقام عليه الحد لعموم الآية. طيب، يقول وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتية من قريش، في بمعنى مع فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، رواه مالك في الموطأ. وهذا من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولو لم يكن في المسألة إلا هذه السنة لكانت كافية، على أن هذه السنة مأخوذة من القرآن، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والله أعلم. إذن نأخذ من هذا الحديث ومن ماذا كان من الآية أن المملوك لا يرجع وإنما يجلد، ولا يجلد الجلد الكامل بل النصف. ويبقى النظر هل إذا جلد يغرب كما يغرب الحر؟ نقول لا يمكن أن نغرب كما يغرب الحر، أي لا يمكن أن نغربه سنة كاملة، لأن القرآن نص على أن عليه النصف. ولكن هل نغربه نصف سنة؟ هذا محل نظر، وذلك لأن تغريبه فيه ضرر على السيد، حيث يفوته منافع العبد في هذه المدة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا قد يكون سببا لهروب العبد أو لإقامة ملازم له يحتاج إلى أجرة، وكلاهما ضرر على السيد. وبناء على هذا نقول يجلد ولا يغرد لما في ذلك من الضرر على السيد. وأما قول بعضهم إنه أيضا إن الضرر حاصل على السيد ولا بد، لأن زناه أيضا يستلزم نقص قيمته وحط مرتبته، فهذا ضرر على السيد، فيقال إن الحد لا بد من إقامته. ولكن التغييب أخطر على السيد من إقامة الحد، وفيه أيضا إضافة ضرر على السيد بدون دليل واضح فيها. فالأقرب أنه أي الرقيق يجلد 50 جلدة ولا يغرب. نعم محبوب محبوب. نعم سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي في الباب الذي بعده. نعم كيف؟ نعم الجناية لا بد من استيفائها، حق لآدم وهذا حق لله عز وجل، ولم يتبين من السنة أنه يغرر. أما الجناية ففداءه لا بد منه لأنه حق لآدم، فلا بد من الأخذ به. شرف بارك الله فيكم. ما الذي جعل ابن عبد الله بن إسحاق بداخل فضل الله تعالى يعني هذا قطيع من التلاميذ. واما عبد الله بن احمد فضم ما رواه الى مسند ابيه لكون المسند اماما للمحدثين ياخذون به ويقتدون به. نعم يسأل يقول ما وجه شرعية التغريب؟ نقول وجه ذلك أن في ذلك حكما، منها أنه إذا غرب عن مكان الزنا فإنه يبعد عنه ولا تحدثه نفسه بالرجوع إليه. ومنها أن الغريب ينشغل بالغربة فيجد نفسه في غربة، والغالب أن الشهوة إنما تكون عند الفراغ وعند تمام النعمة من مأكول ومشروب وملبوس، والغريب يكون مشغولا بغربته. ومنها أنه يغيب عن أنظار الناس في البلد الذي تولد فيه، فإذا غاب هذه المدة فربما يتناساه الناس، بخلاف ما إذا كانوا يرونه صباحا ومساء فإنه لا تزال ذكر هذه الفاحشة في نفوسهم. يجب غرض، ونحن نلتمس الحكمة. وأنا قلت لكم مرارا وتكرارا أن الحكمة إذا كانت مستنبطة فإنه لا يختلف الحكم بتخلفها، وإلا لكنا نحن الذين نحكم. أما العلة المنصوصة فنعم، العلة المنصوصة هي التي إذا تخلفت تخلف الحكم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنهم. فهنا العلة منصوصة، لو تخلفت وعلمنا أنه لا أحسن وصرحه أنه ما يهم فهل يثبت النهي؟ نعم أجل لا يثبت. فالعلة المستنبطة لا يتخلف لا يختلف الحكم بتخلفها، لأن يجوز أن يكون هذه العلة التي بني عليها الحكم الشرعي ويجوز أن لا تكون. أما العلة المنصوصة فنعم، إذا تخلفت تخلف الحكم لأنه قرن بها فكانت علة كالمشروطة. نعم أي نعم. ذكرتم ما حفظ عنكم شيخ أن تغريب العبد هو ضرر عن السيد، فهل يرد قول من يقول لأنه أصلا كما ذكرتم يعني ولكن بشكل آخر أن الضرر على السيد واقع بجلد العبد؟ نعم. لأن العبد قد يمرض أشهر بعد هذا الجلد. نعم. وهل يرد أيضا قول من يقول لأنه كيف تكون التغريب لوقوع الضرر وهذا ما حكم الله به في صريح القرآن؟ لا، هل يرد هذا؟ لا ما يرد، لأن الذي حكم الله به في صريح القرآن نصف ما على المحسنات من العذاب، والعذاب بينه الرسول في الحديث الذي يأتي في الباب الذي بعد هذا، قال اجلدوها إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها، ولم يذكر التغريب. نعم. إيش هلا أيوة. هذا لا بد من هذا الضرر، كما لو مرض العبد أو حصل عليه حادث، هذا شيء قضاه الله وقدره. نعم. طيب اقرأ الفقه انتهى. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما جاء في السيد يقيم الحد على رفيقه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. ورواه أحمد في رواية وأبو داود، وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع. قال الخطابي: معنى لا يسرف لا يقتصر على التسريب. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ولم تحصن. ولم تحصن، قال: إن زنت تحصن بالفتح. تحصن بالفتح. بالفتح تحصن. تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. متفق عليه. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدثت، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المنتقى: باب السيد يقيم الحد على رقيق. باب بالتنوين لأنه لا إضافتها لما بعدها. السيد يعني المالك، يقيم الحد على رقيقه يعني مملوكه، سواء كان رجلا أو امرأة. وإنما عقد المؤلف لهذا الحكم بابا لأن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، فمن أقام حدا على أحد فهو مفتات على الإمام، معتد عليه، يؤدب هو بنفسه، لأن الحدود لو جعلت فوضى لكل إنسان علم حدا أن يقيمه لأصبحت المسألة مفلوتة. فالإنسان لو رأى شخصا يزني أو يسرق أو يقذف فإنه لا يحل له أن يقيم عليه الحد حتى وإن كان قادرا. لا يقيم الحدود إلا من؟ إلا الإمام أو نائبه. يستثنى من ذلك السيد، السيد مع رقيقه في الجلد فقط، أيضا في الجلد فقط لا في القطع، كقطع اليد مثلا، فإن هذا للإمام أيضا. وإنما رخص للسيد أن يقيم الحد على رقيقه لأنه مالكه، ولأنه أستر للرقيق، ولأنه أقل ضررا على السيد. لأن الحد لو أقيم على الرقيق علنا وظاهرا لنزلت قيمته كثيرا، فإذا أقامه السيد لم تنزل القيمة وحصل المقصود بالتأديب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم، أي مملوكته، فتبين زناها فليجلدها الحد. وما هو الحد؟ نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني 50 جلدة. ولا يثرب عليها. اختلف الشراح في قوله ولا يثرب، هل المعنى لا يجمع بين الجلد والتثريب، أو المعنى لا يقتصر على التثريب ويترك الجلد؟ وظاهر اللفظ أن المعنى هو الأول، أي لا يجمع بين الجلد والتثريب، والتثريب هو التوبيخ، لأن الجلد كاف عن التوبيخ. ولكن بعض الشراح قال المعنى فليجلدها ولا يقتصد على التثريب، يعني لا يكفي أن يثرب ويوبخ، بل لا بد من الجلد. وهذا رأي الخطابي كما سيذكره المؤلف. والصحيح ما هو؟ الأول، أي لا يجمع بين هذا وهذا ولا يثرب عليها. ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. ورواه أحمد، متفق عليه. ورواه أحمد في رواية، وأبو داود، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم وأحمد. وهذا اصطلاح خاص للمؤلف، هو الذي ذكر في خطبة كتابه أنه إذا قال متفق عليه فالمعنى رواه أحمد والبخاري ومسلم. أما المشهور فإنه إذا قيل متفق عليه فللبخاري ومسلم فقط. ولهذا قال هنا ورواه أحمد في رواية. لماذا قال في رواية؟ لأن الرواية الأولى هي التي سبقت عن أحمد، ولو لم يكن أحمد داخلا في المتفق عليه لقال ورواه أحمد وأبو داود وذكر فيه، يعني لم يحتج إلى قيد في رواية. قال وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع. اللي في الحديث الآن 3 أو 4، فليجدها حد، ثم ليجدها حد، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها. ورواية أحمد وأبي داود، رواية أحمد الثانية وأبي داود تقتضي أن يجلدها 3 مرات، وفي الرابعة أيضا يجلدها ويبيع، ويجلدها ويبيعها. في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى جواز إقامة السيد الحد على رقيقه إذا زنى. نحن قلنا الآن على رقيقه، والحديث ورد في الأمة، فهل استدلالنا صحيح أو لا؟ الجواب لا، ليس بصحيح. لأنه لا يصح الاستدلال بالخاص أو بالأخص على الأعم. وهنا الحديث في الأمة، فلا يصح أن نجعلها في الأمة والعبد، لأنه لا يصح أن يكون الدليل أخص من المدلول. لكن نقول إذا لم يتناول الحديث العبد لفظا فإنه يتناوله معنى، أي بالقياس، قياس العبد على الأمة، لأنه لا فرق. فإن قال قائل ربما يكون الفرق أن الأمة يطلب فيها الستر أكثر مما يطلب في العبد، لأن الأمة إذا زنت واشتهر زناه فربما تكون مأوى لمن؟ للزناة، إذا علموا أنها تستعمل الزنا والعياذ بالله بإظهار جلدها فإنهم يأوون إليها، بخلاف العبد فإن هذا المحذور لا يوجد في حق فيمتنع القياس. قلنا هذا وارد، هذا وارد، ولكن حتى العبد إذا كان شابا جميلا فإنه إذا علم أنه زاني ربما يكون إيش؟ مأوى للعاهرات. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز إقامة الحد إلا بعد التبين، وأن مجرد التهمة لا لا لا لا, لا, لا يجوز إقامة الحد بها. من أين تؤخذ؟ من قوله فتبين زناه. فأما مجرد تهمة فإنه لا يجوز أن يقام عليه الحد، لكن إذا وجدت التهمة وجبت الحيطة بأن يحتاط السيد لها وينتبه لها. ومن فوائد هذا الحديث أن عقوبة الزنا حد، لقوله فليجلدها الحد. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان الشيء معلوما صح التعبير عنه على سبيل الإجمال. من أين تؤخذ؟ من قوله الحد، فإنه غير مبين مجمل لكنه معلوم، وعليه فيجوز التعبير بالمجمل عن المعلوم إذا كان إيش؟ إذا كان معلوم. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجمع بين الحد والتثريب، وذلك أنه إذا جمع بين الحد والتثريب جمع بين عقوبتين، عقوبة الجسد وعقوبة القلب والروح، وهذا أمر زائد. فكما أننا لا نوبخ الحر إذا أقمنا عليه الحد، فلا ينبغي أن نوبخ الرقيق إذا أقيم عليه الحد، فإن الرقيق قد يكون أعذر من الحر. طيب، إذن نقول لا يجمع بين إيش؟ بين الحد والتثريب. ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود تتكرر بتكرر الأفعال، يعني أننا لا نحيل الفعل الثاني على الأول إذا أقمنا الحد، بل كلما حددناه ثم عاد إلى الذنب إيش؟ حددناه. أما إذا لم نحده للأول ثم أعاد الفعل ثانيا قبل الحد فإنه يكتفى بحد واحد، انتبهوا، يكتفى بحد واحد. كالرجل يبول أولا فيستنجي ثم يتغوط ثانيا فيستنجي ثم تخرج منه الريح ثالثا فيتوضأ، فهل نقول يجب أن يتوضأ ثلاث مرات لكل حدث وضوء؟ عجيب. لا. طيب، بال أولا فتوضأ ثم تغوط ثانيا ثم خرجت منه الريح ثالثا، فهل يكفيه الوضوء الأول عنه؟ ما يكفي. هذا المرأة التي تكرر منها الزنا إذا حددناها للزنا الأول ثم زنا الثانية وجب إقامة الحد عليها، ولا نقول هذه قد حدت لهذا الذنب فلا نعيد الحد بل نعيد. ثم إذا عادت أعدناه أيضا. أما لو تكرر الزنا ولم نعلم بها إلا بعد أن تكرر ثلاث مرات أو أربع أو أكثر فإننا نحدها إيش؟ مرة واحدة، نحدها مرة واحدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أن الأمة إذا زنت في الثالثة فإنها تباع، لقوله فليبعها. ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء على أن ذلك للاستحباب، وذهبت الظاهرية إلى أن الأمر للوجوب، واستدلوا لذلك بأن الأصل في الأوامر الوجوب، وبأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليبيعها ولو بطفيل، ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر. وهذا يدل على المبالغة في إخراجها عن ملكه حتى ولو أخرجها بهذا الثمن الزهيد. وقولهم أقرب إلى الصواب في أنه يجب بيعها. ومن فوائد الحديث استعمال المبالغة في الكلام تقليلا أو تكثيرا، والحديث تقليلا أو تكثيرا، تقليلا فإن قوله ولو بحبل من شعر يراد به المبالغة في قلة الثمن، وإلا فإن الأمة ولو زنت تساوي أكثر من حبل من شعر. ومن العلماء من قال إنه محمول على الحقيقة لا على المبالغة، وأن من تكرر زناها ثلاث مرات وهي تجلد فإنه دليل على فساد فطرتها، ومثل هذه تباع ولو إيش؟ بحبل من شعر، بل ولو بحبة من شعير، بل ولو أعطى سيدها من يأخذها، لأن الراحة من هذه رباحة ما فيها خير. وبناء على هذا القول لا يكون في الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يبيع الشيء بأقل من ثمنه بكثير، لأن نقول لا تبع الشيء بأقل من ثمنه إلا لمصلحة، لأنك لو بعته بأقل من ثمنه كان الباقي فيه شيء من إضاعة المال، لا سيما إذا كان الذي حطبت له من الثمن ليس أهلا لذلك. فإن قال قائل ما الفائدة من بيعه وهي تمارس الزنا، وكيف أبيعها على شخص أغره بها؟ فالجواب عن ولا على؟ حسب الإرادة، حسب القائل. هذا إن كان موردا قلنا عن، وإن كان مسترشدا قلنا على، لكن الغالب أن الذي يقع في كلام العلماء نحو مثل هذا السياق الغالب أنه مورد. فإذا قال قائل ما الفائدة من بيعها وهي تمارس الزنا؟ أفلا يكون في ذلك تقرير بالمشتري؟ فالجواب عن هذا أن نقول الفائدة من ذلك أن تغير الجو ربما يغير الطبع، ولهذا أمرنا أن نغرب الزاني لمدة سنة، فتغير السيد عليها ربما يجعلها تتغير حالها، وربما يكون السيد الثاني أقوى من السيد الأول فيمنعها مما تفعل ويحتاط لها أكثر. وأما القول بأن هذا تغيير للمشتري فالجواب عنه أن نقول يجب على السيد الذي باعها أن يبين للمشتري أن الأمة قد زنت مرة أو مرتين أو ثلاثة حسب ما حصل منها، يجب عليه أن يبين ذلك، لأن زنا الرقيق عيب كما قال ذلك العلماء رحمهم الله في كتب الفقه، أن زنا الرقيق عيب، وهو كذلك، وبهذا يزول الإشكال. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام فليجلدها الحد. طيب، من فوائد الحديث وهي فائدة تأخرت وجوب إقامة الحد على الشريف والوضيع لقوله فليجلدها، واللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ورواه أحمد في رواية وأبو داود، وذكر فيه في الرابعة الحد والبيع. وقال الخطابي معنى لا يثرب لا يقتصر على التثريب، وهذا الكلام فيه نظر، والصواب الذي هو ظاهر اللفظ أن يجمع أن النهي عن الجمع بين الجلد والتثريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. الأول والثاني والثالث والرابع. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، يعني ذكر البيع، فما هو الأحوط؟ الرابعة، لأن الأصل جواز بقاء ملكه عليها، فلا نعجل عنه إلا بدليل متيقن. وهذا الحديث يفيد ما أفاده الأول، إلا أن فيه فائدة أخرى وهي قوله ولم تحصن، ولم تحصن، وهذه الفائدة تدل على أن قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب لا مفهوم له، لأن قوله فإذا أحصن يفيد أنها لا تجلد الحد إلا إذا أحصنت. وهذا الحديث سئل عنها إذا زنت ولم تحصن، وهو صريح في موضع النزاع أن الأمة تجلد سواء أحصنت أم لم تحصن. وقال بعض العلماء ليس في هذا الحديث دليل على ذلك، لأن قوله فاجلدوها مطلق لم يقيده بالحد، وإذا كان مطلقا لم يقيد بالحد فإن الجلد يكون تعزيرا، ويكون الحد على من إيش؟ على من أحسن. أما من كانت بكرا فإنها لا تحد وإنما تعزر. وعن علي نعم. الراجح أنه إذا لم يثبت في الحديث أنه قال اجددوها الحد فإن غير المحصنة تجلد تعزيرا. وعن علي رضي الله عنه أن خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدثت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليه الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود. هذا سبق معنى هذا الحديث أو قريب من معناه. والمقصود من هذا الباب من هذا الحديث قوله أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم، فإن قوله على ما ملكت أيمانكم عام يشمل من الذكور والإناث. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النفساء لا يقام عليها الحد لأنها ضعيفة لا تتحمل، وضعفها معلوم لأن الدم يخرج منها والدم مادة الحياة، فيلحقها من الضعف ما يمنع إقامة الحد عليها ما دامت في النفاس. ومن فوائد الحديث أن المريض مرضا يرجى زواله يرفع عن الحد أو يؤجل. ومن فوائده من فوائد الحديث جواز إقامة الحد على المرضع، لأنها لما طهرت من النفاس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد، وذلك لأن هذا الحد جل لا يؤثر على الرضيع بخلاف القتل أو الرجم، فإنه سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من الرجم الحبلى ثم المرضع حتى تفطمه. والفرق بين هذا وبين الجلد أن الرجم فيه هلاك الأم، وأما الجلد فليس فيه هلاك الأم. والله أعلم. نعم.